السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع نهاية 2025 وألمانيا بتحتفل بالكريسماس وبيستقبلوا السنة الجديدة بالألعاب النارية، مدينة ألمانية صغيرة استقبلتها بالدموع والصويت قدام باب بنك مقفول. الناس صحيوا من النوم لقوا شقة عمرهم كله اللي محوشينه قرش على قرش بقالهم 20 و30 سنة اتبخر في لحظة. عملية سرقة كلاسيكية زي اللي بنشوفها في الأفلام، بس المرة دي الضحايا مش أثرياء العصابة بتسرقهم علشان أشرار، الضحايا المرة دي ناس غلابة من العمال والمهاجرين، وعلشان كده الضربة جت في مقتل. فيا ترى إيه اللي حصل بالظبط في بنك مدينة جيلزنكيرشن؟ أهلا بيكم، أنا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. ولو حد فيكم بيحب ألعاب الألغاز تنسوش تحملوا لعبتنا الجديدة كلمات من على البلاي ستور، هتلاقوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف. علشان نفهم حجم الكارثة لازم الأول نفهم إحنا فين بالظبط. مدينة جيلزنكيرشن في غرب ألمانيا مش زي فرانكفورت بتاعت البنوك ونطحات السحاب، ولا زي ميونخ بتاعت الرفاهية. جيلزنكيرشن تشبه عندنا كده حلوان أو المحلة الكبرى، مدينة صناعية قديمة بيسموها مدينة الألف شعلة من كتر المصانع والمناجم اللي كانت هناك. سكانها أغلبهم من الطبقة الكادحة وكتير منهم أصلا مهاجرين، والبنك اللي اتسرق هو بنك شباركاسا الموجود هناك. والبنك ده مش بنك استثماري بالدرجة الأولى، هو بنك ادخار شعبي، يعني البنك اللي جدك وجدتك بيحوشوا فيه المعاش، البنك اللي العمال البسطاء بيفتحوا فيه الحسابات علشان يحوشوا لفلوس جهاز بنتهم والكلام اللي زي ده. واحد من العملاء قال للصحافة انه بيحط فلوسه في الصندوق اللي اتسرق من 25 سنة، وواحدة تانية كانت حاطة عملة ذهب ورثتها عن امها اللي توفت سنة 1988، واساور ذهب بتاعت جدتها كانت شايلاها علشان تأمن مستقبل بنتها. قصص من اللي هتسمعها لو مصيبة زي دي لا قدر الله حصلت عندنا. والصدمة الاكبر اللي نزلت على دماغ الضحايا زي الصعقة ان البنك طلع بيان بدم بارد بيقول فيه احنا اسفين على السرقة وبنأكد ان محتويات كل صندوق مؤمن عليها ب 10,000 يورو. 10,000 يورو ايه يا جماعة؟ ده صندوق امانات، يعني الناس بتحط فيه اغلى ما تملك، اي ذهب بقى محوشينه، مجوهرات عيلة بحالها. واللي هيختار انه يروح يحط في صندوق امانات في بنك مش هيعمل كده عشان محوش 2000 جنيه اكيد. وعلشان كده السرقة المرة دي كانت تدمير لحياة ناس كتير بسيطة، صحيوا في يوم لقوا كل أحلامهم اتبخرت. في الأيام اللي سبقت السرقة مدينة جيلزنكيرشن كانت عايشة أجواء أعياد الكريسماس زي أي مدينة أوروبية، الشوارع متزينة والناس في البيوت والبنوك والمحلات كلها قافلة، والهدوء ده بقى كان الفرصة المثالية. العصابة اختارت الويك اند الطويل بتاع الكريسماس، لأن في ألمانيا الدنيا بتقف تماما من يوم 24 ديسمبر بالليل وما بيبقاش في الشارع صريخ ابن يومين، والمحلات والبنوك بتقفل لحد يوم الاثنين 29 ديسمبر. يعني العصابة كان معاها 4 أيام كاملين، 96 ساعة معهم معداتهم وأكلهم وشربهم وبابا غنجهم وشغالين آخر مزاج. مفيش موظف أمن بيلف، مفيش عميل داخل يسحب فلوس، والمدينة كلها قاعدة في بيوتها. وفي الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين حوالي الساعة 4 الفجر والمدينة لسه هادية في هدوء ما بعد العيد، صوت عالي كسر الصمت ده، صوت انذار حريق جاي من مبنى بنك شباركاسا. ولما المطافي والبوليس وصلوا المكان على اساس ان في حريقه هناك، اكتشفوا ان مفيش نار ولا حاجه، كل اللي لقوه خرم كبير في الحيطه الخرسانيه بتاعه المبنى، وجوه الاوضه اكتر من 3000 صندوق امانات مكسورين ومفتوحين على البحر. البنك بيقول ان 95% من الصناديق اللي في الفرع اتنسفت بالكامل. الخرم او الفجوه اللي الشرطه لقيتها كانت في الخزنة الموجودة في البدروم، واللي الحيطة بتاعتها بتطل مباشرة على جراج عربيات عام ملاصق للبنك. الحرامية دخلوا الجراج واستخدموا كوردريل، حفار من النوع اللي بيخرم في الخرسانة والحديد، وحفروا في المكان المظبوط بالظبط. مكان الفتحة كان مدروس كويس، وده معناه انهم درسوا تصميم المبنى وكانوا عارفين هم بيعملوا ايه بالظبط. وعملية الحفر اكيد خدت وقت ومجهود كبير، واكيد برضو عملت صوت عالي. وهنا السؤال اللي بيطرح نفسه، ازاي محدش سمع حاجة؟ ازاي انظمة الاستشعار الصوتية ما اشتغلتش؟ طب انظمة استشعار الاهتزاز فين؟ واللي المفروض تبقى موجودة في اي خزنة بنك محترمة. بعض العملاء قالوا للصحافة لما شافوا صورة الحفرة انهم مستغربين ازاي مفيش اسياخ حديد تسليح موجودة في الخرسانة، الفتحة هو خالص كده. وده اللي خلى الناس تبدأ تقول هل البنك كان مقصر في تأمين اهم جزء فيه ولا لا؟ الفجوة الكبيرة دي كانت هي البوابة اللي دخلت منها العصابة للخزنة اللي فيها صناديق الأمانات، واللي قدروا يوصلوا لها كده من غير ما يعدوا على أي حاجة تانية خالص في البنك. دخلوا فتحوا أكتر من 3000 صندوق أمانات، سرقوا اللي فيهم وخلعوا. والمشكلة إن الأرقام اللي أعلنتها الشرطة والتقارير الإعلامية كانت متضاربة بشكل كبير. في الأول التقديرات كانت بتقول إن اتسرق حاجات بقيمة 10 مليون يورو، بعدها قالوا لأ الرقم 30 مليون يورو، وشوية تقارير قالت القيمة هتعدي 90 مليون يورو. والتفاوت الكبير في التقديرات ده سببه هو محتوى صناديق الأمانات نفسها. البنك نفسه ما بيبقاش عارف العميل حاطط إيه جوه الصندوق. في ناس بتحط فلوس كاش، ناس بتحط ذهب، ناس بتحط مجوهرات، أوراق مهمة. وعلشان كده خبير علم الجريمة مايكل ليفي قال التقديرات اللي بتقول 30 مليون يورو دي مبنية على مبلغ التأمين اللي البنك عامله على الصناديق، بما انهم حوالي 3000 صندوق ف 10000 يورو للصندوق الواحد. لكن اغلب الظن الناس كانوا مخزنين حاجات اغلى من كده بكتير. كل عميل بقى هيقدم بلاغ بقيمة اللي اتسرق منه، لكن المشكلة ان اثبات القيمة هيكون في غاية الصعوبة. الشرطة الألمانية من أول لحظة وصفوا العملية إنها احترافية جدا. واحد من المتحدثين باسم الشرطة شبه الحادثة بفيلم أوشنز 11، الفيلم اللي مجموعة فيه بتخطط لسرقة بنك. وفعلا كل تفصيلة في الجريمة بتقول إنه كان تخطيط محترف، من أول اختيار التوقيت، استغلال أجازة الكريسماس، اختيار نقطة الضعف المثالية في البنك، المعدات اللي استخدموها في الحفر، ده غير عملية الحفر نفسها واللي حصلت بدقة علشان يتجنبوا أي كابلات أو مواسير كانت ممكن تعمل مشاكل أو تفعل إنذارات. وبعد ده كله قدروا يدخلوا ويفتحوا أكتر من 3000 صندوق. ومش بس كده، دول كمان عرفوا يغطوا أثرهم بشكل كبير. مجموعة من الشهود قالوا إنهم شافوا رجالة ملثمين شايلين شنط كبيرة في سلم الجراج السبت بالليل، وبعدين كاميرات المراقبة صورت عربية الهروب وهي بتتحرك فجر يوم الاثنين. وده اللي خلى واحد من خبراء علم الجريمة يقول إن العصابة دي أكيد كان عندها مساعدة من الداخل. صعب يعرفوا كل التفاصيل دي من غير مساعدة. والشرطة نفسها قالت إن العملية كانت محتاجة قدر كبير من المعرفة المسبقة أو قدر كبير من الطاقة الإجرامية. وفي وسط كل الغموض بقى اللي حوالين القضية، في خط واحد بس الشرطة كان عندها أمل فيه، عربية أودي سودا، العربية اللي ظهرت في كاميرات المراقبة بتاعة الجراج وهي خارجة يوم الاثنين الصبح وكان راكب فيها كذا واحد ملثمين. بس لما فتشوا وراها اكتشفوا ان لوحات العربية مسروقة من عربية تانية من مدينة هانوفر اللي بتبعد 200 كيلو عن جيلزنكيرشن، وده دليل تاني ان العصابة ما كانتش عايزة تسيب اي اثر وراها وانهم كانوا مخططين كويس للعملية. وبالرغم من ان الشرطة طلبت من اي حد عنده معلومة عن العربية انه يبلغ، الا ان عمل الوقت مش في صالحهم. كل ساعة بتعدي المسروقات بتتباع وبيتم التخلص منها، ده لو ما كانتش العربية اصلا اتفككت واتدهنت لون تاني. فهل بقى هيقدروا يوصلوا للعربية دي وصاحبها قبل ما كل الأدلة تختفي، ولا هتفضل العربية دي مجرد شبح؟ واحدة من أكتر النظريات اللي بتتردد دلوقتي هي احتمالية إن في خاين من الداخل. زي ما قلنا من شوية، مايكل ليفي خبير علم الجريمة قال إنه من الصعب تنفيذ عملية بالدقة دي من غير ما يكون في حد جوه. العصابة كانت محتاجة تعرف حاجات كتير، إيه أنظمة الرادار الموجودة، إيه اللي مش موجود، أماكنهم فين بالظبط، إزاي يتجنبوهم، إيه أفضل مكان للدخول. ده غير التصميم الهندسي الدقيق للمبنى واللي بيه عرفوا مكان الأوضة بالظبط من بره. كلها معلومات مش متاحة لأي حد، وده اللي خلى الشرطة دلوقتي مركزين مع الموظفين اللي شغالين في البنك أو أي موظف كان شغال قبل كده، وبدأوا يفتشوا برضو ورا شركات الأمن والصيانة اللي أصلا مركبين الأنظمة اللي في البنك، لأن في أسئلة كتير محتاجة إجابة. الإنذارات إزاي ما ضربتش؟ ما هو أكيد مش صدفة، ليه ما يكونش في حد عطلهم من جوه؟ واحد من العملاء قال جملة بتلخص شكوك الناس كلها، قال مريب جدا ان مفيش حاجة اشتغلت، ولا كاميرا ولا جهاز استشعار حركة ولا اي حاجة، كل حاجة كانت مطفية. لكن خبراء تانيين قالوا الموضوع ممكن يبقى ابسط من كده، ممكن يكون حد من العصابة كان مأجر صندوق امانات في نفس البنك وكان بيستخدم فرصة وجوده جوه علشان يدرس المكان براحته. الاحتمالات طبعا مفتوحة، لكن فكرة ان العصابة اشتغلت عمياني تبدو شبه مستحيلة. حادثة بنك جيلزنكيرشن كشفت عن ثغرات قاتلة في نظام الناس كانت فاكراه نظام محصن. ازاي بنك في قلب ألمانيا، واحدة من أكتر الدول تقدما في العالم، يتم اختراقه بالسهولة دي؟ ازاي جدار خزنة بنك يبقى لازق في جراج عام من غير حماية؟ القضية خلت الخبراء يحذروا عملاء البنوك ويقولوا لهم إن صناديق الأمانات هي مجرد مكان للتخزين مش بوليس التأمين. والحادثة طبعا هتجبر البنوك في أوروبا كلها، ده لو ما كانش العالم على بعضه، إنهم يعيدوا تقييم الإجراءات الأمنية. هيضطروا طبعا يصرفوا فلوس أكتر بكتير على تقوية الجدران، تركيب أجهزة استشعار جديدة، مراقبة الأماكن اللي جنب المباني مش بس المبنى نفسه، على أمل إن اللي حصل ما يحصلش في حتة تانية. وفي النهاية اللي حصل في ألمانيا جرس إنذار للناس كلها. سبحان الله، الإنسان يبني حصون وقلاع علشان يحمي حطام الدنيا، وفي لحظة واحدة كله ممكن ينهار. فمهما الواحد كان فاكر نفسه مرتب ومظبط ومخطط لكل حاجة،